الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. قدر من الله مضى، فابسم إذا حل القضاء. لن يضيق بك الفضاء، فالله مولاك المعين. قدر من الله مضى، فابسم إذا حل القضاء. لن يضيق بك الفضاء، فالله مولاك المعين. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. انظر بلاء الأنبياء، يسمو بهم نحو العلا. فبهم يكون الاقتداء، نعم الهداة المهتدي. انظر بلاء الأنبياء، يسمو بهم نحو العلا. فبهم يكون الاقتداء، نعم الهداة المهتدي. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الله يعلم ما يكون، والأمر في كاف ونون. فلا تهب ريب المنون، واذكر يوفى الصابرون. الله يعلم ما يكون، والأمر في كاف ونون. فلا تهب ريب المنون، واذكر يوفى الصابرون. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. أبدا وعزمك لا يلين. أبدا وعزمك لا يلين.